قال المصنف رحمه الله: باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد قال النسائي ثقة، قال أبو حاتم صدوق. وأحمد بن عبدة. أحمد بن عبدة الضبي، وهذا مقرورا به، قال أبو حاتم ثقة، قال النسائي ثقة. أحمد بن عبدة من الثقات الأثبات. المعنى قال: حدثنا حماد. حماد وأحمد بن زيد، حماد بن زيد من الثقات الأثبات، من أساطير المحدثين. قال: حدثنا عامر الأحول. عامر الأحول قال أبو حاتم ثقة لا بأس به، قال النسائي ليس بالقوي. عامر الأحول مختلف فيه، والصحيح الراجح أنه مقارب على الأقل. عن عمرو بن شعيب قال ابن عبد عن أبيه عن جده. نعم، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني هي السلسلة التي كما قلنا ردها سعيد يعني سعيد القطان والشافعي لأنها صحيفة، والصحيح الراجح بأنه بأن سلسلة حسنة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا عندي ما هي لا يجلس أحدكم، يعني في التقدير لا يجلس أحدكم بين رجلين، لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري. قال أبو داود: قل من رأيت في فضله، قال سئ ثقة. نعم. قال أخبرنا ابن وهب. ابن وهب الثقة الفقيه المحدث المالكي المصري، ابن وهب كان ثقة ثبتا، أخذ عليه كما قلنا الرواية بالإجازة وليست بمأخذ، لكنه من الثقات الأثبات. قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي. أسامة بن زيد الليثي قال ابن عدي ليس حديث بأس، قال أبو حاتم يكتب حديثه ويحتج به، قال أحمد ضعيف، ترك يحيى بن سعيد بآخرة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم، عن أبيه عن جده. نعم، نفس السلسلة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال المصنف رحمه الله: باب في جلوس الرجل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب مجهول. نعم، قال أبو حاتم مجهول، قال مرة صدوق، وقد حسن حاله النسائي عندما قال ما علمنا به من بأس. أما الحاكم النسابوري فقال هو متقن، حقا أنه حسن الحديث. قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم. عبد الله بن إبراهيم قال عقيل يغلب على حديث الوهم، قال أبو داود شيخ منكر الحديث، قال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه، وهذا الانفراد مخالفة الثقات دلالة على الضعف. قال حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري. مجهول. عن ربيح بن عبد الرحمن. قال أبو زرع شيخ قال البخاري منكر الحديث، حديث له علتان وتعصب الجناية بربيح بن عبد الرحمن، قال أحمد ليس معروف. قال عن أبيه وهو عبد الرحمن بن سعد بن مالك ثقة، والثقة النسائي بن صالح الجيلي. قال عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأبو سعيد الخدري من السبع المكثرين عن نبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر وهو من ثقات من رجال الكتب الستة. وموسى بن إسماعيل المنقري وهو من ثقات شيخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري وهو من ثقات. قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة، قال موسى بنت حرملة، وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها، وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفساء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع، وقال موسى المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق، يعني من الخوف. جزاك الله خير. باباني في أداب الجلوس، باباني في أداب الجلوس. قبل بينا قبل في أن من الأدب أن تجلس حيث انتهى بك المجلس، هنا من الأدب، من تمام الأدب أيضا، وهي من تمام الخلق الحسن، بأن من الأدب أن يجلس المرء بأنه لا يجلس بين الرجلين. قال سلم لا يجلس، أو قال لا يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما. فيها مسألتان، المسألة الأولى حرمة التطفر على الآخرين، حرمة التطفر على الآخرين، وإلا فقد قال سلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهو جلوسه بين الرجلين كأنه يحجب الأول على الآخر، وأيضا كأنه يدخل أنفه فيما يتبحثون فيه، وهذا من الفضول المذموم، هذا من الفضول المذموم، وأيضا من باب التطفر الذي يأسم به صاحبه. لذلك قال لا يجلس بين رجلين بين رجلين إلا بإذنهما. وقد يكرهان هذا الشخص، وقد تكون الوقيعة بينهما به، وقد تكون الوقيعة منهما لغيرهما به، ويكون فساد ذات البين به، فيكون وسيلة لفساد ذات البين، فتكون هنا الكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين الحلقة، لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. لذلك الجلوس بين الرجلين كما قلنا تفريق بين الأصدقاء والأحبة، وأيضا فضول وتطفل، وفيها أيضا من ذلك التصنت على الرجل، وهذا محرم، وهذه دلالة واضحة جدا على أن المتجسس فاسق، على أن المتجسس فاسق والمتصنت فاسق، وهذا أصل أصيل في هذا الباب. فقال لا يجوز بين الرجلين إلا بإذنهما. هذه المسألة الثانية، وأن التأصيل الشرعي العام أن المنع لو كان لحق العباد وكان الأصل في حقوق العباد المشححة، فالمسألة موكولة إلى إلى إلى صاحب الحق، إن أراد أن يقيمه وأقامه، وإن أراد أن يسقطه أسقطه. لذلك قال سلم إلا بإذنهما. وهذه لها معنى لطيف، إذا قلنا على التأصيل العام بأن كل ذي حق يستطيع أن يتنازل عن حقه، كما قال سلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن الخاطب، وكذلك البيع قال لا يبيع حاضر لبات، وقال سلم إذا نزل بالسوق فهو بخيب النظرين، فجعل له الحرية في إسقاط حقه أو طلب الحق. لكن هنا في قول لا يجب أن يجان إلا بإذنهما فيها لطيفة هنا، وهو قلنا الإشارة الأولى في الظاهر بأنهما لهما الحق فأسقطاه، وهناك لطيفة أخرى في قولي إلا بإذنهما، فما نرى لفت الانتباه بصريح قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إلا بإذنهما، جاء الحق مشرع منهما فلو أذن أحدهما الآخر لم يأذن لم يصح الجلوس. من هذا؟ أنت؟ لا ليس كذلك. وطبعا الحديث الثاني على نفس من هو الحديث الأول لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلى بإذنهما، وهذه فيها دلالة على الحرمة أيضا، نص في النهي التحريم في هذا الباب. خلاص إلا بإذنهما هو الآن، والصحيح رايح أنه يلفت الانتباه أنهم لو أذن أحب ذلك، وأن هذا لا يفسد ما بينهم، لو أذن أحب ذلك وراضي به، فإذا قال إلا بإذنهما دلالة أنهما أحب ذلك وراضي به، فكان مقربا منهما وكان في منزلتهما، فلا يكون فساد البين به، فلا يكون فساد البين به. وهذا بالنسبة لشرح الباب الأول. الباب الثاني وهو في هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا جلس احتبى بيديه. الاحتباء أخواننا اليمنيين يعني عندهم اختراع في الاحتباء عجيب جدا، وهو الأصل عند اليمنيين الاحتباء أنه يجلس هكذا يرفع الأصابع هذه وبعدين يضم وسطه إليها، يعني كانوا يجعلها على الفخذ عند البطن، ويأتي بحزام يلفه وحزام مستوي يجعله جالس هكذا ينام بقى ما ينام. هذه جلسة هو أصلا في نهي عن جلسة الاحتباء في الجمعة، في نهي عن جلسة الاحتباء، وكان قد احتبى ابن عمر، وهنا ورد أن سلم احتبى لك الحديث منكر، هذا الحديث منكر، لكن هو كان يجلس القرفساء وهي قريبة من الاحتباء، ها هو رفع الرجل فقط، أيوه فقط هو وضع اليد هكذا، هذه القرفساء وهي كالاحتباء. فالحق بأنه قد ورد الاحتباء، ورد أن ابن عمر احتبى في الجمعة، فلذلك الشافعي أول ووجه النهي عن الاحتباء النهي لعلة، وأنه لو انتفت العلة ينتفي الحكم في هذا الباب، النهي لعلة النوم، يعني هو نهى عن الاحتباء لأنه لو فعل ذلك سيسقط برأسه على على على يديه وعلى ركبتيه ثم ينام ولا تجد له سبيلا بعد ذلك، فلذلك نهى عن الاحتباء. فلو كان المحتبي يستيقظ وأنه يتماسك وأنه لا ينام صح له ذلك، أو كما قال غانم أقول الآن بينها أنه بيربط الرباط بهذا، هم يأخذون حزام نفسه يعملونه، نعم، لأنه يمني غانم حفظه ربي، نعم. فالصحيح أن نقول بأنه إذا إذا إذا لم ينم وإذا تأكد من نفسه عند الاحتباء أنه لا يؤثر عليه نوما، فيكون الأمر النهي هنا العلة قد انتفت فيصح له ده، وإن كنا نقول بأن الاستحباب على الإطلاق عدم الاحتباء، الاستحباب على الإطلاق عدم الاحتباء، وإلا فإذا احتبى نقول له إذا احتبيت فنمت فأوقعت في المحظور، نهى عن الاحتباء من أجل ذلك. أما إن كنت تستطيع أن يعني تكون على هذه الآية ولا تنام فلك ذلك. هذا في انتظار الصلاة. وهنا الآن إن قلنا بأنه يريد أن يبين أن السلام جلس القرفصاء أو احتبى, هذه فقط عندما يأمن أن لا تظهر العورات, عندما يأمن أن لا تظهر العورات. وهذه مثلها مثل أن السلام استلقى على ظهره ووضع الرجل على الرجل مستلقيا ووضع الرجل على الرجل. نهى عن هذا الوضع, نهى السلام عن هذه الصورة. لماذا؟ لأنه قد يظهر منه العورات. أما بلبس السروال وبغيره ونام وضع القدم على القدم فليس فيها سمت شيء. فالمثبت لأن السلام فعل هذه الهيئة نقول فعلها وأن العورة مغطاة, والنهي على أن تظهر العورات. فإن لم تظهر يبقى إذن الحكم هنا معلل بعلة, فإذا انتفت علة انتفى الحكم في هذا الباب. وهذه يعني شرح الباب الثاني. فبهذا كنا انتهينا من سنن أبي داود اليوم بفضل الله الذي فعله. الفوائد المستنبطة الأولى, حسم قطع كل وسيلة لفساد البين. قطع كل وسيلة لفساد البين, نقال لا يجب أن اثنين لأنها ستفسد ما بينهم. نعم. ثاني, جواز إسقاط الحق لصاحب الحق. نعم يا غانم. غانم بيقول في الآية الأخرى أنهم يعني يحتبون من أجل يعني تريح الظهر, لما لا يجد مستندا يفعل ذلك. نعم, ما دام لا ينام فله ذلك, ما دام لا ينام فله ذلك. الأصل في النهي التحريم, هذه من الفوائد. فعل النبي حجة, لأنهم هنا يستدلون بالأحاديث الحديث على حجية فعل, على فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة يتسى به. فعل النبي حج. شافع موتر. أربعة. متأكد؟ حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أم مسدد أيضا جزاها الله خيرا. ومخضر. الآن السرعة جاءت منهما مرة ثانية. حفظكم ربي. أم مسدد في الأيام الأخيرة كانت تتوانى بعض الشيء, ولسنا معتدين على مثلها أنه يتوانى. حافظك ربي أم مسدد. ومخاضر أيضا الحمد لله راجعت لها همتها. ما أدري يعني لو أحزنك أحد أو أحزنك شيء, إحنا يعني ما نفعل ما يمكن أن يدخل عليك السرور, لكن لا تترك المجالس بحال من الأحوال. الدنيا بأسرها لا تساوي شيئا في هذا المجلس الذي تحفنا فيه الملائكة, وأيضا ينتشر فيه العلم وأمثالكم تنتفع به الأمة. بركتم جميعا. قلنا حب الصحابة للمسلم هي الخامسة. نعم. أثار صحيحة إيش؟ سلبية. القرفصاء فيها أثار صحية سلبية. أنا لا أدري, أحسني إلينا جزاك الله كل خير, أحسني إلينا وأتينا ببعض هذه الأمور, فيكون النهي عن القرفصاء ليس لكشف العورة فقط بل لأضرار صحية, فأتينا ببعض هذه المسائل يعني تكون قد أحسنت إلينا بزيت الجنة. أشرف. نعم. يقول السائل, إذا مات الوالد والولد في حادثة ولم يعلم أيهما أسبق موتا فكيف يكون تقسيم التركة؟ على أساس هذه المناسخات هذه, فالحق بأنه تفرد مرة تارة بأنه الأول وتفرد الثاني تارة بأنه الأول وتوزع على هذا. نعم. ما معنى ايه؟ في سؤال على الخشوع, انه كانه متخشع كده هكذا, متقنع متخشع. هي خشية عن النبي سلم يكون في شيء اهم من النبي سلم او ذلك, فهي قالت كادت تموت من الفرق, وهذا لحبها للرسول صلى الله عليه وسلم. تارة يقول الان الابن مات اولا, فيبدا يعمل مساله في هذه المساله انه مات اولا, ثم يفترض ان الاب مات اولا ويعمل مساله على ذلك, ثم بعد ذلك يوقف المسألة على الإرث, لها حل آخر في المسألة الكبرى, يعمل مسألة كبرى لها وبعد ذلك يوزع الإرث.